بمناسبة عيد النجم الهادي، نشر المركز البرازيلي لدراسة سياسة سونغون في الإنترنت المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إل: خط الثورة سونغون خط ثوري عظيم لعصرنا هذا وراية لطفر دائم لثورتنا، وذلك مع إبراز صورته في الابتسامة.